الجوزي رحمه الله تعالى كما ذكرنا كلاما عنه في السابق أنه يتحدث عن العزلة، وسيأتي فيه النوع العاشر شيء من ذلك، لكن له في مسألة اغتنام الوقت كذلك كلام جيد في صيد الخاطر. يقول رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من صحبة البطالين. لقد رأيت خلقا كثيرا يزرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك تردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني. حديث الناس يعني مجريات الأحداث التي تقع بين الناس، هذه التي تفسد القلوب وتضيع الأوقات، وما لا يعني وما يتخلله غيبته يعني من الغيبة. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، يعني لا يستطيع أن يبقى وحده فينتظر الناس من زائر وقادم، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضيع الزمان الذي يسمونه الزيارة. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخيرات كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين لا ثالث لهما: إن أنكرت عليهم وقعت وحشتهم لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. إما أن أنكر عليهم وقعت ماذا؟ وحشة، الناس قد لا يتقبلون ذلك، وإن قبلت منهم وفتحت الباب حينئذ ضاع الزمان، وهو يريد أن يطلب العلم فكيف يحصل ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي. يعني ماذا؟ كلما أراد أن يزوره قال مشغول. الله المستعان. فيدافع اللقاء يعني لا يستقبله. فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا. فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد ورق الكتابة وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها، يعني أولا يدفعهم ما أمكن إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع ولم يستطع أن يدفعه حينئذ يجعل بعض الأعمال التي لا تحتاج إلى كبير عناء فيجعله وقت الزيارة. وكان في القديم إذا احتاج إلى كتابة لابد هو بنفسه أن يقطع الورق وأن يصلح بري الأقلام، إذن لابد من عمل، فيجعله وقت الزيارات من أجل ماذا؟ من أجل أن يشتغل به بهذا ويجمع بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الأشياء لابد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها إلى أوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر ولا ينكر يعني. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال كما ذكرناه سابقا عنه: ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق، خصوصا للعالم والزاهد. إذن نظر في اعتبار الناس وما يؤول حالهم إليه، هذا قديم من كلامه العلم وصنيعه، وابن الجوزي له كذلك كلام كثير في صيد الخاطر وغيره، فيحسن لطالب العلم أن يرجع إليه. هذه من أعظم فساد على طالب العلم، أعظم فساد هو هذا، وليته قدمه إنما أخره خاتمة، أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس. ورد غير الجنس ماذا؟ يعني طالب علم يكون صاحبك ماذا؟ طالب علم، لا تأخذ من غير جنسك يعني مما لا يكون على هواك أو لا، هذا المراد غير جنسي يعني. ولذلك طالب علم إذا كان يمشي العامة مشكلة، هذا لابد أولا من ضياع الأوقات، ثانيا لابد أن يأخذ من طباعهم، لابد أن يأخذ من طباعهم، هذا خطأ فاحش. طالب العلم إنما يمشي مع طالب علم، بل طالب علم صاحب همة لا يسائر إلى طالب علم صاحب همة. إذن قوله لا سيما لغير الجنس هذا باطل، بمعنى أنه يفسد عليه كثيرا. قال وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته فإن الطباع سراقة، هو هذا السبب، الطباع سراقة، لا بد شئت أم أبيت لا بد أن تأخذ منه، فلو كان ضياعا للأوقات لا بد أن تلتقل عليك هذه العدوى. وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهل. والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد، هذا هو الضابط، من يفيده أو يستفيد منه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أغض عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، هذا مرة معنا أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي بن عبد البر من حديث عطاء لمسلم عن أبي بكرة مرفوعا بسند ضعيف، كما قال الحافظ أبو زرعة العراقي وإن قال الهيثمي رجاله موثوق لكن معناه صحيح. فإن شرع أو تعرض للصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها، يعني هذا لابد منه وإلا ضاع طالب العلم. فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع، يعني في أول الأمر تستطيع أن تفتك منه، لكن إذا استقر وقعت فيه في حرج. قال فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدارات قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود يوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، كل واحد له مطالب وله إرادات، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟ هذا وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقع في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ والضابط النافع في أمن الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. إذن فقط صل الجمعة والجماعة والعيد والأعياد، أما فضول المباحات هذا تجتنبهم. قال فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنوا اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم، هذا قد يوجد ماذا مثلا الآن في خلطة الناس في الدوامات مثلا، قد يكون من بجوارك فاسدا، ماذا تصنع به؟ صحيح أم لا؟ إذا لابد من مداراته، لابد من مداراته، وإلا ترك العمل هذا قد لا يكون، قد لا يجوز ترك العمل، حينئذ ماذا تصنع؟ لابد من مداراته. قال ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لابد أن يؤذوهم إن لم يكن له قوة ولا ناصر، يعني إذا خالف يرى منكرا فينكر، يرى غلطا فيوجه، حينئذ لابد من الأذية. الناس لا يحب بعض الناس أن يكون شخصا فوق رؤوسه، هذا يجوز هذا لا يجوز، ينفرون منه. ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. وإن دعت الحاجة إلى خلطة في فضول المباح، إذا فرق بين النوعين، أما ما يتعلق به الخلطة بهم في الشر فهذا بحسب، الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الجواز إلا لضرورة ونحوها. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك، فليحاربه وليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه، فإن عجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، يعني يكون معهم لكن بقلبه مع الله عز وجل، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا ينظر إليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية، وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إلى آخر كلامه رحمه تعالى. إذن الأصل فيه المعاشرة والخلطة، الأصل فيها أنها من المفسدات ولا ينجو منها إلا من نجاه الله عز وجل على الوجه الذي ذكره ابن القيم رحمه تعالى. قال المصنف: ومما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه: لا تصحب أخ الجهل وإياك وإياهم. أخ الجهل العام يعني، والجاهل لا يكون صاحبا، لا يكون صاحبا لأنه يفسد عليك. فكم من جاهل أردى حليما حين وخاه، أردت الشيء جعلته رديا، بمعنى أنه لن يتقدم إذا كان صديقه وصاحبه ماذا جاهلا، إذا لن يتقدم، لن ينكر عليه، لن يبين له، لن يزداد به علما. يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه، المرء على دين خليله، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. هذا قيل له من قول علي رضي الله تعالى عنه. ولبعضهم كذلك نسب لعلي رضي الله تعالى عنه: إن أخاك الصدق من كان معك، يعني أخوك الصادق، إن أخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك. ومن إذا ريب الزمان صدعك، صدعهم بمعنى فرقهم، يعني سبب لك فرقة، وقعت في مأزق، حينئذ شتت شمل نفسه أي فرق شمل نفسه ليجمعك، فقدمك على نفسه، بمعنى أنه أضر بنفسه من أجل أن يجلب لك الخير. ومن إذا ريب الزمان صدعك، صدعتهم فتصدعوا، فتصدعوا أي فرقتهم فتفرقوا، وشتت شمل نفسه ليجمعك، جمع الله شملهم أي ما تشتت من أمرهم، وفرق الله شمله أي ما اجتمع من أمره. هذه آداب، جملة من الآداب ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وفيها شيء من التكرار، بل كثير منها مكرر مع الآداب التي ذكرها فيما يتعلق بالآداب فيه.